وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف يدعو إلى الله، يدعو إلى التوحيد، فكذبه أهل الطائف ومن كان فيهم من أهل مكة من المشركين. إنا لله وإنا إليه راجعون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور، أي الذي قد ورد: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى من تتركني؟ إلى بعيد يتجهمني أي يزجرني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إذا كنت غير غضبان لا أبالي، سأصبر، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أن ينزل علي غضبك، أو ينزل بي سخطك. لك العتبى، أي أنا أعتذر إليك وأتوب إليك حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث، نعم، فالمقصود أن في هذا الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. قال المعلق: سنده فيه ضعف. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وباسمه العظيم وبكلماته التامة من شر السامة، يعني ذوات السم من الحية والعقرب واللامة، أي شر الجن، ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. يعني فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال: فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة، أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة. نعم، هذا وجه الجمع، أنه إنما سأل بوجه الله ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنع من دخول الجنة، فصار الأمر يدور حول طلب الجنة، فلا تعارض بين هذه الروايات. كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة للمعيشة رغبة في الدنيا. فإذا سألت أمور الدنيا لا تسأل بوجه الله، لا تذكر لفظ الوجه تعظيما لله، إنما إذا ذكرت وجه الله اطلب الجنة أو ما يقرب إليها أو ما يمنع عنها. وأما أمور الدنيا فإذا ذكرت وجه الله فلا تسأل أمور الدنيا تعظيما لوجه الله، ولكن اسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال. فنؤمن أن لله وجها عظيما يليق به ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن بأن الله جل وعلا له وجه عظيم يليق به ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بخلاف الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات فقد ضلوا والعياذ بالله. وسلبه أي نفي صفة الوجه غاية النقص والتشبيه من ناقصات تعالى الله، كسلبهم أي كنفيهم جميع الصفات أو بعضها، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فوقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلما نفوا أسماء الله وصفات الله شبهوا الله بالجماد والمعدوم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا أي الأولون، وخلفا أي الآخرون، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، يعني بلا تمثيل ولا نفي ولا تكييف ولا تأويل، من نقول على ما يليق به سبحانه وتعالى. ويثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق، الله ليس كمثله شيء. فكما أن ذات الرب تبارك وتعالى لا تشبه الذوات، ذوات المخلوقات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات. فمن نفاها نفى أسماء الله وصفات الله فقد سلبه الكمال، أي نفى عنه الكمال تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق به، لا نمثل ولا ننفي ولا نكيف ولا نؤول، من نقول على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى أن يكون له مثيل، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون، أي المنافقون والعياذ بالله، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فالله وصف المنافقين أنهم كانوا يقولون مثل هذا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، تخلفوا عن الغزو، لو أطاعونا ما قتلوا. فهذه الكلمات من كلمات المنافقين. أما المؤمن فلا يجوز أن يقول عند المصيبة لو، بل يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقول لو عند المصيبة من صفات المنافقين. أما المؤمن فيقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلا يقول لو عند المصيبة. وأما تمنيا للخير فهذا جائز، لو رزقني الله مالا حلالا لأنفقته في أبواب الخير، هذا جائز، تمني الخير جائز. وأما عند المصيبة لا يجوز، لا يجوز كلام قول لو عند المصيبة، أما متمنيا للخير هذا يجوز. قال قوله باب ما جاء في اللو، قال الشارح أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة. قول لو عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، فلا يجوز أن تقول لو، لو ما خرج ما حصل، لو ما قلت ما حصل، لو لو عند المصيبة لا يجوز. لماذا؟ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى الحزن على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فلهذا لا يجوز أن تقول لو عند المصيبة، بل يجب أن تصبر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالواجب التسليم للقدر، الصبر على قدر الله، والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وكما عرفتم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: المرتبة الأولى العلم، أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، الله علم كل شيء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ورد في الحديث. المرتبة الثالثة المشيئة، أن كل ما يحدث بمشيئة الله ولله حكمة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف، الله كل ما يحدث في الكون هو بمشيئة الله ولله حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فلا بد أن نؤمن بالقدر ونصبر على ما قدر الله جل وعلا. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف وهي أل على لفظ لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها أي كأمثالها، لأن المراد هذا اللفظ، لفظ لو، كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. يزيد هذا اسم رجل، فدخول أل ليس للتعريف. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، أي مسؤولية الخلافة شديدة على كاهله. محل الشاهد اليزيد، فيزيد اسم، فأل ليست للتعريف هنا. فكذلك اللو، اللو أل هنا ليست للتعريف، بل المعنى كلمة لو. لا تقل كلمة لو عند المصيبة. وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم، والخور هو الخوف، فهذا من كلام المنافقين، ذمه الله عز وجل. فلا تقل لو عند المصيبة. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، يعني ينعس. فالنعاس في الجهاد علامة الإيمان، لأنه واثق بالله لا يبالي بأعداء الله. وأما النعاس في الصلاة وفي حلقات العلم هذا من الشيطان ليضيع الفائدة. أما في الجهاد فعلامة الإيمان والثقة بالله عز وجل. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير، وهو من المنافقين والعياذ بالله، إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، أي بسبب النعاس، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. فالله ذم المنافقين على قولهم: لو كان لنا من الأمر شيء. قال المعلق: حديث حسن، رواه ابن إسحاق كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وابن جرير رحمه الله عن الزبير رضي الله عنه بسند حسن. وانظر النهج السديد، تعليق النهج السديد. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه، أي لا منصرف عنه ولا مناص منه، أي ولا مفر منه. وقوله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، أي تخلفوا عن الجهاد، لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. فالله ذمهم عندما قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير رحمه الله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، تخلفوا، لو أطاعونا ما قتلوا، أو لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى ردا عليهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم. ولو كنتم في بروج مشيدة، أي لو كنتم في قصور منيعة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، قاتله الله وأصحابه، يعني أنه هو الذي قال ذلك: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فقول لو عند المصيبة من صفات المنافقين، أما المؤمن يصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخرج البيهقي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. وهذا كما تقدم النعاس في الجهاد من علامات الإيمان والتوكل على الله وعدم الخوف من أعداء الله. فجعل يسقط سيفي، أي بسبب النعاس، وآخذه ويسقط مرة أخرى وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم، أي أكثر الناس جبنا وخوفا، وأرعبه أخوفه وأخذله للحق، يخذلون الحق نعوذ بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل، نعوذ بالله من النفاق وأهله. قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر المؤمنين، نعوذ بالله، لأنهم أهل كفر ونفاق، والله تعالى ناصر رسوله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في غزوة أحد، قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال، انخذل معه خلق كثير، يعني رجعوا من أثناء الطريق، نعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج إلى المشركين أو يبقى في المدينة، فإذا جاءوا يحاربونهم، فأكثر المسلمين قالوا نخرج لقتال المشركين، وقال عبد الله بن أبي وجماعته بل نمكث بالمدينة فإذا جاءوا نقاتلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ برأي الذين قالوا نخرج، لأنه أشرف وأعز. فعند ذلك غضب عبد الله بن أبي، يقول: يدع رأيي، أي يترك رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان. فغضب عبد الله بن أبي ورجع من أثناء الطريق، قاتله الله. انخذل معه خلق كثير، رجع ثلث الصحابة مع رجع الثلث مع عبد الله بن أبي، نعوذ بالله. كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة، أي قبل الاختبار والنفاق، لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا، يعني كاملي الإيمان الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، أي على الابتلاء، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، ولكن لما ابتلوا نافقوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع يتزلزل فيها أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، نسأل الله العافية. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية السلام من الابتلاء، أو كان المسلمون ظاهرين غالبين على عدوهم، كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، يعني إيمان ضعيف لا يثبت على الابتلاء. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا، يعني إيمانا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان أي الكامل في قلوبكم، أي الإيمان المطلق، الإيمان الكامل الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى، الإيمان الكامل كما دل عليه الكتاب والسنة. فلم يحصل لهم ريب شك عند المحن التي تقلقل أي تزلزل الإيمان في القلوب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قوله: وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة. قال الشارح: قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين. المنافقون يذهبون مع العدو نعوذ بالله، والطعن في الدين يعيبون على الدين نعوذ بالله، وإظهار العداوة والشماتة بالمؤمنين، وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله. والمنافقون إذا ظهر العدو يذهبون إليهم ويظهرون نفاقهم وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالمقصود أن قول لو عند المصيبة من صفات المنافقين، أما المؤمن فإذا أصيب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر ويعلم أن هذا بسبب الذنوب والمعاصي، فيتوب إلى الله ويفتش نفسه ويرجع إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا صريح بأن قول لو عند المصيبة من كلام المنافقين ولا يجوز. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، اجتهد أيها المسلم فيما ينفعك في دنياك وأخراك مما يرضي الله عز وجل. قال الشارح: اختصر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي قوي الإيمان خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ضعيف الإيمان. اللهم قوي إيماننا واعف عنا. وفي كل خير، ما زال هو مؤمن فيه خير، لكن قوي الإيمان أحب من ضعيف الإيمان. احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة مما يرضي الله عز وجل. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، تعمل السبب ولكن تستعين بالله وتتوكل على الله. فالسبب لا ينفع إلا إذا أعانك الله ويسر لك سبحانه وتعالى. إنما فعل السبب مشروع، لكن الاعتماد يكون على الله سبحانه وتعالى. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما فعل السبب وتوكل على الله تم له مراده بإذن الله تعالى. قوله ولا تعجزن، النون نون التأكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. لا تعجز عن الخير، استعن بالله واجتهد. وفي الحديث: الكيس أي العاقل من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إلا أن الحديث في سنده ضعف، لكن معناه صحيح. العاقل هو الذي يحاسب نفسه ويعمل لما ينفعه بعد الموت من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، والعاجز هو الذي يتبع هوى نفسه ويتمنى الأماني ما تنفع بدون إيمان وبدون عمل. ليس بأمانيكم ولا أمانيكم.